ده لكل الناس. يا ايها الناس اتقوا ربكم. مراقبة الرب، والرب هو الذي يملك شؤون الناس ويملك مصائرهم ويملك تدبير امورهم في الحياة وفي الممات وفي المعاش. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فبعد ان امر الله سبحانه وتعالى بتقواه بين ان الناس جميعا من نفس واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، خلقكم من نفس واحدة، فربكم واحد وأصلكم واحد، وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة زوجها. وانتشار الناس بعد ذلك من النفس الواحدة ومن زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم يأتي بعد ذلك الامر بتقوى الله مرة ثانية، واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون به يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل. انت عندما تريد تحقيق امر يكون في يد اخ لك تقول اسألك بالله ان تلبي لي هذا الامر. واظن ان السؤال بالله له موقعه من النفس. اسألك بالله ان تنفذ لي طلبي. واظن ان السؤال بالله له مكانته بين المسلمين وبين الناس ان كانوا يعقلون. واتقوا الله الذي تساءلون به. ثم يأتي نوع اخر وذكر اخر للبشرية وهو الارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يعني اتقوا الارحام. آية واحدة بينت ان مصدر الخلق واحد وان اصلهم واحد وان الناس كلهم سواسية. ثم بعد ذلك اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يعني اتقوا الارحام. الارحام هم الذين لهم صلة بك من اعمامك واخوالك وابناء اعمامك وابناء اخوالك وبنات اعمامك وبنات اخوالك، ثم ابناؤهم الى ما لا نهاية. دول ارحام كلهم. ولو نظرنا الى قول الله عز وجل واتقوا الارحام، التسلسل هذا يبين لنا ان البشرية كلها مترابطة. البشرية كلها مترابطة، ربهم واحد واصلهم ادم واحد. ادم وحواء التي خلق ادم، هذه النفس التي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم هناك الصلات والقربات والارحام، كلهم واحد. ولو عرفت البشرية هذا المعنى ما حدث فيها هذا التدمير وهذا التخريب وهذا التغيير الذي حدث. فرحمي ربما تمتد الى ارحام ارحام ارحام الاخرين، وارحام الاخرين تصل الى ارحام غيرهم، وهكذا الى يوم القيامة. منذ ان خلق الله ابا البشر ادم والى الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، الارحام متصلة ببعضها. فما الذي حدث؟ حدث ان الناس غيروا وبدلوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليعيد الناس الى ربهم، وليرجع الناس الى اصلهم. ولكن الناس دأبوا على الخلاف، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المسلم ومنهم العاصي، وهكذا. فكانت رسالات الأنبياء أيها الإخوة الأحباب آية واحدة تبين أن أصلنا، أن مصدر خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن أصلنا نفس واحدة، وأن هذه النفس خلق منها زوجها. ما المطلوب؟ المطلوب أن الإنسان إذا عرف أن زوجه من نفسه عليه أن يحافظ على زوجه، والمرأة إذا عرفت أن زوجها من نفسها عليها أن تحافظ أيضا على زوجها، لأن في محافظتها على زوجها محافظة على نفسها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذا عرفنا أن أبانا واحد، وأن انتشار الرجال والنساء من أصل واحد، فالرجال يحافظون على النساء، والنساء يحافظون على الرجال، وتصلح البشرية. لكن ماذا نقول وقد وجد في البشرية نكد أبعدها إبعادا عن منهج ربها، وأخرجها إخراجا عن شريعة أنبيائها ورسلها؟ ما الذي يعيدنا إلى الأصل وإلى المصدر؟ هي الضوابط الشرعية التي أرسل الله بها نبي خاتم الأنبياء محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ضوابط، لابد للبشرية من ضوابط تحميها، تحميها من الاعتداءات ومن الضياع ومن الضلال ومن الفساد. هذه الضوابط لا يمكن أن يضعها مخلوق، لأن المخلوق إذا وضع ضوابط لنفسه لا يمكن أن تكون هذه الضوابط صالحة إلا له. يريد أن يضع ضوابط تصونه فقط. أما الضوابط التي تصون البشرية كلها هي من الخالق جل وعلا، فوضع ضوابط للإنسان مع نفسه يصون نفسه من الضلال، ويصون نفسه من الضياع، ويصون نفسه من الاعتداء عليها. لا يقول يا نفسه وانا اعمل فيها كما اشاء، لا، لابد من ضوابط. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح، أفلح من زكاها، اللي حيزكي نفسه حيكون من الفالحين، وقد خاب من دساها، الذي يهمل نفسه سيكون من الخائبين. هذه الضوابط التي تصون النفس تجعل النفس مصونة في حد ذاتها. هذه الضوابط ما وضعها لنا أحد، وإنما وضعها الله سبحانه وتعالى. وكما وضع ضوابط لصيانة النفس لإنسان مع نفسه، وضع ضوابط لصيانة الإنسان مع الناس. فوضع لك ضوابط أن تحترم إخوانك وأن تتعامل معاملة حسنة مع جيرانك وزملائك وأصدقائك، بل وأن تتعامل معاملة حسنة مع أقرب الناس إليك وألصقهم بك، الزوجة والزوج، الأبناء والآباء والأمهات. وضع ضوابط لكل هذا. بدون هذه الضوابط وبدون السير عليها، الضوابط اللي وضعها من ربنا، بدون هذه الضوابط وبدون السير عليها يحدث في المجتمع الخلل وينزل بالناس الضرر ويحل بالأمم وبالمجتمعات الفساد. لو تركنا الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لصيانة البشرية، لو تركنا هذه الضوابط لابد أن يحدث خلل وفساد. ومخطئ من يقول أنا أستطيع أن أضع نظاما للبشرية يصحح مسارها. واحد من البشر يقول هذا الكلام، أو أمة أو مجتمع أو دولة تقول أنا أستطيع أن أضع نظام يضمن للناس صلاحهم. مخطئ، بل متعدي للحدود. لماذا؟ لأن الذي وضع للناس ما يضمن بقاءهم وصلاحهم ويبين مصلحتهم الذي يعلم من خلق. اللي يعلمنا مين؟ يعلم المخلوقين مين؟ الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاهل من يقول أنا أستطيع أن أضع نظاما يضبط للناس سلوكهم ويضمن للناس صلاحهم. ده يعتبر متعدي لحدوده. ما في واحد من البشر، ما في أمة من الأمم، ما في دولة من الدول تقول أنا أستطيع أن أعمل نظاما يقضي على الجريمة ويقضي على الشر ويجعل الأمن والصلاح مستتبا في حياة الناس. لا يمكن. لماذا؟ لأن المخلوق صنعة من الخالق جل وعلا، وهذه الصنعة من الخالق جل وعلا لا يعرف مفتاحها ولا يعرف صلاحها ولا يعرف طريقها ولا يعرف نفوسها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فوضع لها ما يصونها وما يحفظها وما يضمن بقاءها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نيجي للآية القرآنية كده، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا يعني ايه؟ يعني اطيعوه في كل أمر أمركم به، راقبوه في نفوسكم وراقبوه في من انفصل او انقسم منكم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لو ان البشرية شرقا وغربا، عربا وعجما، بيضا وسودا، لو انهم عرفوا انه ان مصدرهم واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، وان اصلهم واحد وهو ادم، ما اعتدى واحد على اخر. ما الذي حدث؟ اني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني ايه؟ حنفاء يعني مفطورين على توحيد الخالق جل وعلا. كلهم كانوا عند اول خلقهم، في بداية خلقهم وهم في اصلاب ادم، ألست بربكم كانت الإجابة بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فلما انتشرت الذرية وكثرت كثر النسل وأصبحت كل بقعة من البقاع لها لونها ولها طريقها، كل واحدة منها من هذه البقاع وكل مجموعة اختارت لنفسها منهج فضلت الطريق. ما الذي يضمن لهذه البشرية ألا تضل الطريق وأن تنجو من التدمير والفساد والتغيير والضلال والتبديل؟ رجوعها إلى الخالق جل وعلا. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب عليك في بيتك مع زوجك وولدك، ورقيب على الزوجة في بيت زوجها وتربيتها لأبنائها وبناتها، ورقيب عليك مع أرحامك. الأرحام تأتي يوم القيامة وتتعلق بعرش الرحمن. يقول الله عز وجل: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. كلنا كده نظن ان الارحام يعني ابن عمي وعمك وعم وخالي وخالك وابنائهم. لا، ده احنا لو نظرنا انتشار البشرية كلها هتجد فيه ارحام متصلة ببعضها. من الذي دمر هذا التدمير؟ شياطين الانس. اني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فاتتهم الشياطين من الانس والجن فاجتالتهم عن دينهم، فاحلت لهم ما حرمت عليهم، احلت لهم الحرام، وحرمت عليهم ما احللت لهم. وجاء اتباع الانبياء، كل نبي يأتي قومه يبشر برسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا في حديث، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة طوبة في زاوية من زواياه، زاوية من زوايا هذا البناء الجميل. فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. يبقى اللي كمل البناء كله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء السابقين يدركون ويعقلون هذا المعنى، لكن النصارى جنحوا، ولكن اليهود ضلوا وابتعدوا وغضب الله عليهم بسبب ابتعادهم. اقول وبالله التوفيق، لو اننا عرفنا ان الارحام واحدة في كل مكان لكان هؤلاء جميعا اتباع الانبياء السابقين جميعا كانوا اقتنعوا برسالة خاتم الانبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما حدث هذا الخلل. الفساد المستشري الان في الارض بسبب شرود هؤلاء الناس من الضالين النصارى ومن المغضوب عليهم اليهود، بسبب شرودهم عن امر ربهم وارشادات انبيائهم ورسلهم. ولو انهم اذعنوا وسلموا وامنوا برسالات انبيائهم لكان الامر هينا. واقول وبالله التوفيق، تدمير المفروض لو كان لو ان البشرية كلها عرفت ان اصلها واحد وان ارحامها واحدة كان هناك التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن اصبحت الاهواء الان هي التي تجعل الناس يسيرون. فاليهود في موقعهم الان بمساوئهم ومفاسدهم وتدميرهم للقيم والاخلاق في العالم هم الذين ينبغي ان تتضافر البشرية كلها في محوهم من الارض. البشرية كلها لو ادركت وعقلت مسلمين وغير مسلمين من الرسالات السابقة غير اليهودية لو ادركوا وعقلوا لعرفوا ان كل فساد في الارض سببه هؤلاء اليهود الذين قال الله عنهم في كتابه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والمنكرات موجودة. اصلوا في الارض الربا واصلوا في الارض الزنا واصلوا في الارض القتل وسفك الدماء واصلوا في الارض الاعتداء على المقدسات والحرمات. ومن يشايعهم ومن يساندهم ومن يسالمهم فهو معهم على هذا النحو وعلى هذا المستوى. هذا امر الله سبحانه وتعالى. لقد سب اليهود الخالق جل وعلا بقولهم يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ان مساوئ البشرية الان ومصائبها في كل بقعة من بقاع الارض لو بحثت وفتشت وراءها لوجدتها سرية يهودية او ضلالة من ضلالات اليهود. فما هو المطلوب من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان يجندوا من انفسهم جنودا يعرفون ان معركتهم الفاصلة لن تكون الا مع هؤلاء وان لقاءهم في اخر الزمان لن يكون الا مع هؤلاء. فقد غيروا وبدلوا بل وتعدوا حدودهم مع الخالق. لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ومقولتهم موجودة الان. يقول لك احنا عندنا من الامكانيات والهيمنة والسيطرة على العالم. كذابين والله. والله كذابين. واسمعوا القرآن الكريم. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ده القرآن اهو. قرآن كلام. والله لو هذا الكلام كلام واحد من البشر كان الواحد شك فيه. لكنه كلام الرب الخالق المدبر الذي يملك شؤون العباد جميعا. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة اينما توقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني ربنا بيمد لهم شوية كده. وحبل من الناس اللي بيسندوهم الان. بيسندوهم. وراهم. وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايها الاخوة المسلمون، آية واحدة من سورة النساء تحدثت عن مصدر الخلق وهو الله، واصل الخلق وهو ادم، وخلق منها زوجها، ثم انتشار البشرية كلها رجال ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم الارحام، وكما قلت الارحام تصل ارحامي ربما يصلون الى ارحام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء الى يوم القيامة ارحام. لو اننا ادركنا هذه الآية وعشنا لها وتفيأنا ظلالها ما اعتدى احد من البشرية على الاخر، وما دمر احد ديار احد، لان ارحامنا واحدة، ولان اصلنا واحد، ولان ربنا واحد، ولان الرجال والنساء والبشرية كلها ذات اصل واحد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعي الناس هذا المعنى في كل موقع، وان يفهم المسلمون هذه الآية، وان يدركوا حقيقة كتابهم ومنهج ربهم وسنة رسولهم، حتى ينصرهم الله عز وجل بحوله وطوله على اعدائهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن مطالبون كمسلمين أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نعرف من خلال هذا التعاون أصدقاءنا من أعدائنا، وأن نعطي لأصدقائنا حقهم، وأن نعرف كيف نواجه أعداءنا. ولن نستطيع ذلك إلا باقتفائنا في أثر الكتاب الكريم، وباتباعنا منهج الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، انتم في كل مكان، المسلمون في كل موقع، في عرب او عجم، لا يهمهم الا ان يعرفوا عدوهم جيدا، ثم يعد العدة لملاقاته. فلنترك المعارك الجانبية التي يثيرها اعداء الاسلام فيما بيننا، يريدون ان يشغلونا عن اهم شيء في حياتنا. الاقصى مهدد، وارض الاقصى وما حولها التي بارك الله حولها امانة في اعناق المسلمين، فما بالهم منصرفين عن كل ما بالهم منصرفين عن كل قيم ومثل تجعلهم يعرفون الحق ويواجهون الباطل. ايها الاخوة المسلمون، لقد جاء الاسلام ليقر الحق في نصابه، وليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلنعرف لمنهج الاسلام الطريقة القويم، ولنعرف كيف نواجه اعداءنا بتخطيط وتدبير، ولنفوت على الاعداء مخططاتهم، فهم عندما يجدون طريقا للخير يحاولون ان يشوهوه وان يزيفوه وان يزوروه. لكن المخرج من كل التشويه والتزييف والتزوير ان نقيس الخير بمقياس الشرع، بمقياس كتاب الله، وبمقياس منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبعوا الهوى، أنت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا